أنت حسبي أنت لي نعم الكفيل حسبي ربي جل الله باقي بقلبي غير الله الذي صلى الله وإن رمت السوى فلن تجدني فلن تجدني أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السوى فلن تجدني تجدني تطلبني سميعا قريبا فاطلبني تجدني محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعائي أنا التواب فاطلبني وتجدني غفور للعباد فلا أبالي غدا بالحشر فاطلبني تجدني حبيبنا يتكلم لربه جاه قد عرج كلم لرب وجاه هم يزل هم يزل من قصد من قصد ذاك الجناب وجاه يشوف عمره لدى أيادنا يحتمي بحماد أبا فاطمة قوي بلا فاض دموعي يوم الحشر انت لدى وابنك يشفع محمد عالي المقام وجاه ونشهد مجدة لمعا ومن ذاك الحما طلعا ونشهد مجدة لمعا ومن ذاك الحما طلعا يا ليت الروح ما رجعت وتبقى في عباد والدور يا عزول كفل من لوم اللوم ولم تدري في وصف حبك ما يغني عن العذل وفي حديثك ما يلهي عن الغزل في وصف حبك ما يغني عن العذل وفي حديثك ما يلهي عن الغزل ملكت فاحكم. ملك فاحكم فكل منك محتمل الأمر أمرك ليس الأمر من قبلي. صلونا على الحبيب في وصف حبك ما يغني عن العذل. وفي حديثك ما يلغي عن الغزل ملك ملك فاحكم فكل منك محتمل الأمر أمرك ليس الأمر من قبلي. الأمر أمرك الأمر أمرك ليس الأمر من قبلك وحق حبك ما قلبي ما قلبي بمنقلب إلى سواك ولا حبي بمرتحلي. وحق حبك ما قلبي بمنقلب وحق حبك ما قلبي. الله الله الله يا سيدي. وحق حبك ما قلبي بمنقلب إلى سواك. ولا حبي بمرتحلي أنا الذي ما لقلبي عنك من عوض كلا ولا لولائي فيه. بك من بذله. الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الذي ما لقلبي عنك من عوض. لا ولا لولائي فيك من بدلي. من لي سواك إذا أدرجت في كفني ومن أنيتي إذا أفرطت من خوالي. من لي سواك إذا أدرجت في كفني ومن أنيسي إذا أفردت عن خولي. ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي فلا تلمني على المنقوص من عملي. ما لي سوى حسن ظني ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي فلا تلمني على المنقوص من عملي. ولي شفيع إذا حان اللقاء غدا هو المشفع من جرمي ومن زلبي. ما ولي شفيع إذا حان اللقاء غدا هو المشفع في جرمي وفي زلمي. الله الله الله الله. خير الورى نسبا أزكاهم حسبا أصفاهم عربا في السهل والجبل. خير الورى نسبا تكتب النسخة الأصلية لتسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-886